يقول: ما حكم الذكر في المواسم في رجب وشعبان ورمضان؟ وفي أثناء الذكر يغيب بعض الناس وهو يذكر الله، فما حكم ذلك؟ بارك الله فيكم. هذه الغيبة من الشيطان، فأكمل الناس إيمانا وأصدقهم حديثا وأبرهم وأتقاهم لله محمد صلى الله عليه وسلم، وما كان يعرف عنه أنه يغيب عند الذكر. وأرجح أمة الإسلام بعد نبيها إيمانا وأتقاها لله وأصدقها في كل أمر خليفته الصادق أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم خليفته عمر الفاروق، ثم بقية الخلفاء، لا أحد منهم عرف عنه أنه يغيب في الذكر. فهذه الغيبة من الشيطان، يستهوي بعضهم ويلعب عليه ويتلاعب بعواطفه وعقله حتى يضله عن الصراط السوي. الذكر مطلوب في كل مكان، والنبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابي: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فكلما أكثر المرء من الأذكار ووالاها، كلما كان أقرب إلى طاعة ربه سبحانه وتعالى. والله أعلم. بارك الله فيكم.